نبدأ بعد ذلك في تفسير سورة الحديد، وهي سورة مدنية آيتها 29 نزلت بعد سورة الزلزلة. اهتمت بالتشريع والتوجيه وبناء المجتمع الإسلامي على أساس من العقيدة الصافية والخلق الكريم. تناولت السورة ثلاث موضوعات: الكون كله لله عز وجل، وجوب التضحية بكل غال ونفيس وهو الجهاد في سبيل الله، تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من زخرف خادع حتى لا يغتر الإنسان. بدأت السورة بالحديث عن الخالق جل وعلا، حيث تسبح له كل المخلوقات، فالكل ينطق بعظمته ووحدانيته. ثم ذكر صفات الله الحسنى وأسمائه العليا، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. ثم تلتها الآيات الداعية إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة الإسلام ورفعة شأنه. وتحدثت السورة عن أهل الإيمان وأهل النفاق، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقون يتخبطون في الظلمات. تناولت السورة كذلك حقيقة الدنيا والآخرة وصورتهما أدق تصوير. وختمت السورة بالغاية من بعث رسول الله والأمر بتقوى الله عز وجل. سميت السورة الكريمة بسورة الحديد لذكر الحديد فيها، وهو قوة الإنسان في السلم والحرب وعدته في البناء والتعمير. هذه السورة هي بداية سور المسبحات، ويمكن أن نقول أن المسبحات هي سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، وهي ما جاء سبح أو يسبح بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع. أما ما جاء في سورة الإسراء فهو جاء في صيغة المصدر، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، أي المالك والمتصرف في خلقه، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، وما يخرج منها من نبات وزروع وثمار، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء من أمطار وثلوج وأقدار وبرد، وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ما هو عمل الليل قبل النهار؟ قيام الليل. وما هو عمل النهار قبل الليل؟ الصيام، فالصيام يكون بالنهار، وهكذا. نعم، وهو معكم أينما كنتم، علم إحاطة، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إن أفضل الإيمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخي المسلم، إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. تأمل وتدبر. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا حث على الإنفاق فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالمال مال الله، والأرواح وما المال والآلون إلا ودائعه، ولابد يوما أن ترد الودائع. فالمال عارية مستردة، والأنفس والأرواح ستعود إلينا، وما بكم من نعمة فمن الله، ولن يكمل إيمانكم إلا بالإنفاق في سبيل الله. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. ما هو الميثاق؟ ميثاق الذر. من الذي أخذه؟ ربنا أخذه علينا ونحن في ظهر أبينا آدم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من الشرك إلى الإيمان، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا أسلوب احتراس، أي كلا وعد الله الحسنى. من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن لم يقاتل، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال الكلبي: نزلت في أبي بكر، هي آية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. وفي دليل واضح على تفضيله وتقديمه، وعن ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي وأبو بكر، ولأنه أول من أنفق على نبي الله وقال عليهم كرم الله وجهه. سبق النبي وصلى أبو بكر وثلث عمر، فلا أوتي برجل فضلني على أبي بكر إلا جلد. يبقى سبق النبي وصلى أبو بكر وثلث عمر، فلا أوتي برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدت حد المفترى 80 جلدة وطرح الشهادة. التقدم والتأخر يكون في أحكام الدنيا، أما في أحكام الدين فقد قالت عائشة: أمرنا رسول الله بأن ننزل الناس منازله، وأعظم المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي حديث مالك ابن الحويرث: ليؤمكما أكبركما. وقد قال مالك: إن للسن حقا، ورعاه الشافعي وأبو حنيفة، لكن إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم العلم، وأما أحكام الدنيا فمرتبة على أحكام الدين، فمن قدم في الدين قدم في الدنيا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم، أي على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط، وبأيمانهم يقولون: ربنا بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني إن كنا معكم في الدنيا فقد أظلم الله عليهم فهم في ظلمة، فالتمسوا نورا فلم يجدوا نورا. انظرونا نقتبس من نوركم، أي نعيش أو نرى أو نمشي في نوركم. فضرب بينهم بسور له باب، هو حائط بين الجنة والنار، باطنه فيه الرحمة أي الجنة، وظاهره من قبله العذاب أي النار. ينادونهم ألم نكن معكم، ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدنيا؟ قالوا بلى، نعم كنتم معكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، فتنتم أنفسكم باللذات والشهوات والمعاصي وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت، وتربصتم بالحق وأهله وارتبتم في البعث بعد الموت، وغرتكم الحياة الدنيا وغركم بالله الغرور أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فداء ولو ملء الأرض ذهب، ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال ابن عباس إن الله استقطع قلوبنا فعتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وعن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فلا يقبلون موعظة، نعم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. عن مالك قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي يبعد من الله، ولكنكم لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبب توبة الفضيل بن عياض أنه عاشق جارية فواعدته ليلا، فبينما هو يرتقي الجدران إليها السامع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فرجع القهقري أي فرجع إلى الوراء وهو يقول بلى أي نعم، لأن السؤال منفي. والله قد آن فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من أبناء السبيل وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق، فقال الفضيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني تبت إليك بمجاورة بيتك المحرم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يلين القلوب بعد قساوتها، يحييها بالعدل بعد الجور، ويحيي الكافر بالإيمان بعد موته بالكفر والضلال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. من هم الشهداء؟ الرسل، أمم الرسل شهداء المؤمنين. الصديقين، من هم الصديقون؟ قال الضحاك أبو بكر، علي، زيد، عثمان، طلحة، الزبير، سعد، حمزة، وتابعهم عمر. قال مقاتل ابن حيان الصديقون مؤمن آل فرعون وصاحب ياسين وأبو بكر وأصحاب الأخدود، ولا مانع من أن يشمل كل هؤلاء الشهداء وغيره. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله لعب لا فائدة فيه، وله عما يراد به وتضييع لمنفعة ولقضاء أمر ديني، وله لعب الصبيان وله الفتيان وزينة النسوان وتفاخر الأقران وتكاثر الدهقان أي التجار. كل هذا هي الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من فكي وبطشي. فلا يغرنكم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. إن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا حشت أو حشت، وإذا جلت أو جلت، فكم من ملك رفعت، فكم من ملك رفعت له العلامات، فلما علامات. وهكذا تنتهي الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيش فتراه مصرا، ثم يكون حصاما. والعبرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسلوب حصر وقصر، هذه الحياة كلها دنيا. إما أن تكون من الدنو فهي فترة قصيرة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فهي قصيرة بالنسبة للآخرة. وإما أن تكون مأخوذة من الدناءة وهي الحقارة، إن الله منذ خلق الدنيا لم ينظر إليها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهذا أسلوب حصر وقصر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن ما الحل؟ ما النجاة يا رب؟ ما المنقذ؟ سابقوا، سارعوا، تنافسوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض نعم ولا في أنفسكم أي في الآفاق وفي أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبراها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. وقال بعضهم: الضمير عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، أي من قبل أن نخلق المصيبة أو من قبل أن نخلق النفس. إن ذلك لماذا من قبل أن نبراها؟ إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتى، ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما أعطاكم. قرأ أبو عمرو: ولا تفرحوا بما أتاكم أي جاءكم. والله لا يحب كل مختال فخور. قال علي بن أبي طالب: جمع الله الزهد في كلمتين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. ما صفته أو ما صفتهم؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقرئ بالبخل وهما لغتان، ويقرأت حمزة والكسائي وخلف. ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله